الله الله الله الله الله أكبر يا مولانا. الله يا أول مالك. الله أكبر. Thank you. طب والله العظيم لك الفن وعاوز اشد الناس بحق الله يستر يا الله ابويا الاستاذ ماهر ايه ده سالي بيت الناس بحق ربنا يستر يا الله الله يرجعك يا حبيبي الله Thank you. الله اكبر الله الله السلام عليكم الله Thank you. Thank you. Oh, Yeah.